باب ما جاء في المصورين باب كان واندو بيا واندو في جيسا سيدو بنا من الوعيد الشديد واندو عشون كتاغا يباغا تاك والتحديد الأكيد صدا تشكي ججبة يكتاك في المصورين والرفتوك خاسو جيسا كتاغا يبادو هنا سيهن للمضاهاة بخلق الله والرؤو ما ربك وغك السورة والرسول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الوعيد الشديد ومناسبة هذا الباب للتوحيد كتابة قرتي ورفتوك أتوكي سبت في يجن كتاب كراجل كتاب التوحيد باب نكون كتاب توحيداتي ما المناسبة فيوجدت أن في التصوير خلقا وإبداعا فتوقع سوقا نفيدت وأومو أجلك أبوجر يكون في المصور مشاركا لله هو أومو سلا ربي إن الله ويساقه من أفيتي وفتوقع سوق ربي اتواء له موسى في ذلك الخلق والإبداع وأومو قيست قرانان توهيدنا ما غديب تهيجا هيا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب لا أحد أظلم تكون ما كالك في ميلاته كان ظالم تنجر ممن ذهب أي ممن قصد نمها من الرياء يخلق كخلقي أومو نمها من كخلقي كأواء متي واو مجدين ما يالي قدر نم يظالما كلبو في ميدان جرويا فليخلقوا ذرة جواز إطلاق الخلق على غير الله وقد سبق الكلام على هذا والجواب أنه في أول الكتاب فليخلقوا ميها أومني كورفتو كاسكون ذرة أجيد كوسا أو ليخلقوا حتى تعجيز إذان دب تيسو تكي فرم وهي فرم دانيا أومني أو ليخلقوا شعيرة قرب متك هاو مني به يعتمد أخرجاه شجرة الشعير مو قربوه فيكون في الأول ذكر التعدي بأصل الزرع وهي الحبة ويعتمد أن المراد الحبة من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص هذا العام حبة وترى عموما شعيرا خصوصا مف لأن هبة الشعير أخص من الحب أو تكون أو شكا من الراوي نعم أخرجاه بخاري مسلم تبازيا ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها رسول عليه الصلاة والسلام جليا أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس الرجبا ما قمت آتاتين قيا قياما الذين يضاهبون ورفت كيسويا بخلق الله وما ربي ورفته غازيه وما ربي تفكي سكنا قطعني كانت جبات قياسا هذا حرام جيت وانس بيقى ففتو غازون دنيا الرد ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاري مجير عبد الله من عباس الره رسول دقائجر عبد الله يقول كجد كل مصور في النار ابتنا ما فتو غازيت وانس بيقى ففتو غازيت في جهنم كيستة يجعل له إساف قدما بكل سورة صورها وفصورة إني كاسيت نفسيت إساف قدما سورة إني قرسيت نيارت كاسي دولة نفسي وان سورة زنيت تنجرات قدمي فيو نجوه كاسي نفسيت أفو فنيت وان لين تكاسي كيران تكاسي وراد تكاسي كفما نفسيت ورني في يعذب بها في جهنم وان سني جهنم كيف قد عمدوا وبجاه وما سني رموز يا رب جل وعلا نعم ولهما عنه مرفوعا بخاري مسلم يذكر ما لا في الله من عباس الله مرفوع عديد نبي تقهارا من صور صورة نم فتو ذكا كاسي في الدنيا كيستي كلف أن ينفخ فيها روحا ندر كما قياك يا ما أن ينفخ أفوفوت فيها فتو ذكيستي روحي وان فتو ذكيستي انجرات وليس بنافخ هأفوف اللين تانيستي وان اندندن ما دلق بيرانينك أيه ولمسلم أن ينفخ بها الروح أو فيها الروح يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح فتون دهران تلسون توانس ليك أبوتي أما قوله أو ليخلقوا حبا أو ليخلقوا شعيرا زنوانس لينك من الليوكا سننك التاماني فذكر على سبيل التحدي لأن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه والروح كيف يروديسي كروها قبنا ومن دندهني جدتك عبا في شعير آسنا كتكلنا له نعم ولمسلمين تركون التنمى وفتكسابات ينبتها ماله والنسورة يندى كنو ولمسلمين مسلمي بجير عن أبي الهياج أبي الهياج الأسدير وهو من التابعين تابع سود الرأي قال قال لي علي قال قال لي علي أبو الهياج الأسدي علي أنجل يا رضي الله عنه ولي المباطل ألا أبعثك البعث الإرسال بأمر مهم في إرق يا أبا الهياج على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول لربي إتنا إرقس يرقومه ألا تدع صورة هنا إرقك وانجليني ألا تدع دي سود أبو يا صورة فتودك إلا طمستها بل ستملي دي سود أبو ولا قبر مشرفا أن المحرم هو صور الحيوان فقط لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمر برأس التمثال وليقطع يقطع فيصير كهيئة الشجرة حديث أنساني في أيه ولا قبرا مشرفا قبري الفودما اللي قرته إلا سويته إلا طمستها يتون إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه كما في هذه جبريل السابق وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه فالطمس يختلف وجها ولا قبرا مشرفا أي عاليا قبري والدير فما تهلي قرتين دي إلا سويته والكت أسيت ملي قبري ومقا إساجرتون له معنى يعني لأن سويته الأول أي سويته بما حوله من القبور قبري وانسا مقا بتامير إساجرتون والكت أسيت ملي زالي ديك ديك ديك الثاني جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة جريان جتوت ملي قال تعالى الذي خلق فسوى سوى خلقه أحسن ما يكون وهذا أحسن والمعنيان متقاربان أورك أفهمين لنا كاتي ليه تجلى لابة مرقى بيبي فيه مسائل الأولى فيه مسائل ما بتنا كيف مسألة عليه تقدر في دبركان الرأو أقول تموايد تجرا كدرا التغليد الشديد جبسو التغليد يبسو إن جدبته في المصورين والرفتو غازو كيس أي بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق نم جر ظالما هذا يزالبو في مدجر إلى نيمي جبسو كان وما بعده الثانية مسألة لما فا التنبيه على العلة التنبيه دمك في الجرادي ذكر كيس علا الرد وهو ترك الأدب مع الله إلا ثم العدب إلى جهة ربي سيذر بربا جسو إيسو نمجه بقوله قال ومن أظلم من لا أحد أظلم فكون ما ظالم كتي لبو في ميلا كتي انجر نما هميل يخلق كخلقي يكو ما تياتي أك أواؤو إذا أنا متي قرتي كرب وأومت وما يديه كأي أدب بلت أدب قر ربي تزلا جرى بربادا أي إن المصور على صورة ما خلق الله قد ترك الأدب معه ويتم فتو خاتخنا وما ربي تيان دو كفك يتخنا أدب زلا جهة ربي تزرى بربادا تبكي سابه إيه سيدا لأنه سبحانه والخالق الباري المصور فلا يليق بغيره أن يفعل مثل ذلك ومن تربيتي مخلوق استغلال قبو سلاية الثالثة تدفع التنبيه على قدرته التنبيه دم يسجر على قدرته تنديتي ربي الرد وعجزهم تدبي مخلوقاتها الرد لقوله يجو جاسم فليخلقوا ذرة نيتك ملك أشوة أو من رئ أو حبة أو شعيرة وكذربوا أي لما تحداهم أن يخلقوا مثل هذا وعجزوا عنه وقدره على خلق كل شيء دل ذلك على قدرته وعجزهم ربي الذي في غضا مخلوقان من مدى تبسطه كدادته إذا كان الرابعة التصريح أديس وكيزير بأنهما شد الناس عذابا والرفوتوغا سور عذاب كان تجابا ذو لقول يشد الناس عذابا الذين يضاهرون بخلق الله إيره الخامسة ما يثبت من دون الله قاصدا ذلك لأنه يكون كافرا أو أنه يشد الناس عذابا كما أشار إليه في فتح الباري شنفى الخامسة أن الله يخلق مثلا شنفى أن الله يخلق الله قرتنو بعدد كل سورة النفس لك خوفت كل سورة ففتولي إن كاذيت النفس النفس فتولي ذنشتين في ذنوب يعذب بها المصور في جهنم ننش فتولي ذنكاذ إسيتن عذب ما جهنم كذت لقوله يجعل له بكل سورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم وانجله سبحان الله السادسة وفتو قادم ونهمت ونهمت ونهمت جافا انه يكلف انه يكلف انه يكلف نمشي غرتي فوتو غازي كون نديركم اي ينفخ فيها الروح وكان جسد روحي افوت اي بقوله كلف اي ينفخ فيها الروح وليس بنافخ هي السابعه وغفا الامر بطمسها فوتو بلسوت مدازا جروت يا جوت اذا وجدت يوركم اي بقول علي لابي الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع سورة الا طمستها كرهنا منكرون تمام كده المفروض تمام تكون ركعتين دي برضه امين امين نعم المهم بتون غادي نجير على زمانك انت امين امين ابرتي امين بتون غادي نا ورجي ده اكم غدي ها كده غادي نجير ده كده زمانك زمان تنل شوف يعني دي ورقه شوف انا ضرتي تتطول فاتيم دورات التشكيل لوكو هداتي نورا بايچون غنين ماو وني تونين ارغا نارغا كه زيرا يوامبو اگس مراتي نما تکودو کرب دين خلاص گوري دي يفيد فايوتا يمله بو انگ باب ما جاء في كثره الحلف حلف يعذب بها في جهنم فتو ما رب دين تي موذيز لين جنني كاسه كه رن جنني كاسه ينات يدا يوي ني كاسه ينعذب يدان ثميا تيغتي دين قدامونا كنايان والله اعلم باب ما جاء ايه باب ما جاء في كثره الحرز باب ما جاء وان تفيد بالنبابه دنا جيت في كثرتي حجب منا الحليب ككوه زت بتاتنا ما ككوه مشكوه الحليب هو اليمين والقسم وهو تاكيد الشيء بذكر معظم بصيغه مخصوصه بهذه حروف القسم وهي الباء والواو والتاء مناسبة إستان كتاب التوحيد باب نكون قبض يويت أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف نملك قوية دميس ربي دين قدفني أما إيش أما ربي نغزمرا كبي من ألفيس نملك أما أما إستان كثر توحيد نساس إردتنا منك وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد ربي قدسون سلا ألفيسون تو إنما قوتموا الراس وقال الله تعالى انما امك كثير رب تجود ابون دار جمته تو نشان حافظ وقول الله تعالى الله واحفظوا ايمانكم تكسى ايمانكم كقوان تكسى بك ارجتنيت وان ارجتنيت رت ككتو دبودان تكسى ككتو ديسون يوكا ايكا كتبتني ديغني كفاره الربابتون تكسى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجل دقا الحليف الحليف ككون منفقة للسلعة ككونا من أمن ويتوا قربر ويتوا بيت كغتت منفقة منفقة للسلعة آل ما دايا للسلعة ميشا دا سابا ميشان سنك آلو داتات منفقة للكسب ترويج للسلعة مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه والحليف على سلعتهم قد يكون حليفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها ميشان روي تغغطا ميشان كني والله هقنا غارية غارين تاين هقنا انبتين هقتين انبتين غوستي سي تاكسي تي رفيزين اكزين تهين يشرك كتوم غرايدون ارغمايا تناف الحليف ككون وثابتا غورغوران كتوم منفقه قالوا ما للسلعه ميشا ثواب ميشان من قالوا كفوتي تنا لالين من الدربا ميره مقارب بي في نرارتين كتوم ميتو كونجان ممحكه للكسب مطلفات له كسب قدابا ما بلسي تورمو يا ككون والإتلاف يشمل الإتلاف الحسية بأن يسلط الله على مال إن شاء يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج ممحقة ساب ديمسة ساب بدورة للكسب كسبي ثانية كم يبد كسبي إن قرتيتني إن كفون كسبا إذن تستيقات ديزي ربي مبتيتا بر نما سامو التموزي يوكاب موري ثاني فياده وكي خيالي ساتي رمتوبر نعم. أخرجاه البخاري مسلم تبع الحديث. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة لا يكلمهم الله نفسه لا يكلمهم الله الله نسان دبس دبين بها ترحمتا تتت إنسا تلولا يوتا تملئ ولا يزكيهم إسان اللهم كل كل ليس تكي إسان فارس ولهم عذاب أليم إذا أبو بيتسا إساني كرفا إنما سدينسا وشيميط زان سدين كم جنان وشيميط زان وشيميط زان يرتزينا دلبويا عياذا بالله وشيميط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه وشيميط تصغير أشمطية دوب بيتزينا قدوياني دوب بان بيتاني مالجيج دوب بيتزينا قدوياني ماجيتو كدبسا غوراچا فادي ولي مغاني دوبات روبيتي دينا دال عبدسانيان تصغير الله وشيم تصغير اجمدين فهو كبير السن وقد بردت شهوته وليس فيه ما يدعوه الى الزنا ولكنه زنا مما دل على خبث في ارادته الى شهوان تاخذين ساله قسمرامتي لكن كيس ميزات فكت أوان غنالي زودي دي ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة وملكه عقله حبس العقل نساي زملك شوان أمام تراز لو تبس أكثر من هواه فالزنا منه غريب زنا أنما كذران أجب مدوبيا إذ ليس عن شهوة ملحة ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله نعم وعائل مستكبر هي سبون لأن مس كسبب وانا مبيبون تنزل اللين قبل كبول أيه ورجل جعل الله تكون مش جعل الله الله تاسس الله كفتوكا بضاعته بيشايسة جعل الله مبقى ربي تكي ربي كفتو بضاعته بالرئيسة تاسسة وجئنا برضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إلى آخر الآية ورجل جعل الله كسدفانا نتشاء الله تازفت مكا الله تنككتو بنا بضاعته بالريسة أكا نمني بالريو وابتو ككتو مليوان بيت لا يشتري إلا بي لا يشتري لا يشتري إلا بيمينه ككو ذات ملي ولا يبيع إلا بيمينه ككو ذات ملي ككتو مليوان بيت ككتو مليوان بيت يونا إذن ككو رب ككتو وفاني بوفتو لبكم والرب بالريو ورسيت أي جعل الحليف بالله بضاعة له وإنما ساغ التأويل هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسره بذلك حيث قال لا يشتري إلا بيمينه نعم رواه الطبراني بسند صحيح هذا بريد الأنجة وفي الصحيح صحيح في سجل عن عمران بن حسين عمران بن حسين أي الصحيحين بخاري مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني خير أمتي آل أمتك إياه ورداداتي إياه ورزمنك إياه ثم الذين يلونهم ورئيسان اتئام تابعتوت ثم الذين يلونهم وقوابتان اتئام أتباع التابعين قال عمران قال عمران عمران جاء رضي الله عنه فلا أدري أن انبيه وجه أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا بعد قرنه إيه خيركم قرني جده ثم الذين يلونه من ثم الرولام وسديد بتيان به وإذا كان عمران لا يدري فالأصل أنه ذكر مرتين مر ملام قرني سادوا بان جنة فتكون القرون فضلا ثلاثة وهذا هو المشهور ثم إن بعدكم إيقنا إذن جوباً قوما يشهدون خوتلت فجأة. وفي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما هندوبا توتلت فيشهدون كتفني رقابا ولا يستشهدون رقان باثا نمني رقان بها كوتا دنجرين كتفني قيزبا رقابا وقنا وما تلقى وانجج وما يسانك تنفكا ويخونون كنما قنا ولا يؤمنون امنا كاتي امنت الدنيا غيرن كان امنت سري تنين امنت وركه يتين ديفن نعم وينذرون انذري وكان قدا سلاته غدان وينذرون ولا يوفون انغون سلاته النذري غدان كان غون وركنات ويظهر فيهم السمن سمن ويظهر فيهم السمن كان كيسام الله تغبن فنفي في جلاتي أدوان قدينا تيجان قبنج. هذا هو الوصف الرابع لهم السمن كثرة الشحم واللحم. وهذا الشك وهذا الحديث مشكل لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان فكيف يكون صفة ذم. قال أهل العلم المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن وانما قبسا جلات يادوان دينات يادوان الله من المطاعم نيات يتم والمشارب وغات يتم والترف أناني فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها يعني ثانينكم جانب قبسوا بريج. أما الثمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه. وفيه عن ابن مسعود فهي تسجر عن مسعود الله من مسعود الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني قالوا إنما ور زمانك إياجي أن صحابة ثم الذين يلونهم إذن ور إتيان ثم الذين يلونهم إذن أتبع التابعين ثم يجيء قوم أي بعد القرون الثلاثة قند سدين كندوبا سترفا تسبق شهادة أحدهم أدور دبر تلقان تقوي زاني يمينه أقوي زادر جرجر الرا كاكتت إيغانا رقابهم مو رقابه كاكتان بيه ويتش رقابهم تقوي زاني كدور بانت يمينه كاكوي زادر ويمينه شهادته ويتقري أمو ويمينه كاكون إذا شهادته رقاي زادر كدبر جرجر الرا رقابه الرا مقارب تيكين كاكتوغان ورا وهيت اللقو ميتش مران. الأول أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. الثاني أنه كنات عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين فقوا برقا ويسل لك وانجت حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. نعم. قال إبراهيم النخعي نجل تابعته الرأي كانوا يضربوننا هانو تابعتون تهيا يضربوننا كانوا الآن على الشهادة رقاء الرد يون رقابا ما لي رقا بيكتا رقا يوم جيتا جدنين الآن نهيو جوليا والعهد بألما سينو تقي رقابه كفو وانا كنا رأيقا جج وانا قوان قردا وانتهي جولين قردين نشان بيت ومتو الله كوفتو جج بألما اللي انتي ونحن صغار كانوا يضربوننا تابعتون كانوا الآن انتهان على الشهادة رقابة ورثيون رقابة وانا انتذيكوا تاني والعهد بأن لما الركس اللي يونو بأن لما زين ونحن صغار هالا انتذيكوا تاني إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد ونحن صغار هالا جو اللي تاني فيه مسائل الأولى قوله بابا كان جيز مسألة عليه الدجرة درسي كان الرواف الأسموى الدجرة تدرى الوصية بحفظ الأيمان الوصية قوله آمو جرى كقوان تكسوت واحفظوا أيمانكم كقوان تيزا تكسى إن كاكتنا بكم أرجتني فما أرجتني رتي مكا ربي أما سيكاكتني تكدني كفارات بابا تكسى ومعناها لا تحلفوا أو لا تحنيثوا أو لا تتركوها بغير تكثير. الثانية تلف الإخبار الإخبار وليس الدب بأن الحليفة كقوة توابر قران ككة تنتوني منفقة للسلعة على السيطوته ميشاة كقوة تلالين نملكي بواري ممحكة للبركة بركة موك ديم سفت قصبيزا كيسا تهدف كما دل علي حديث أبي هريرة فإنه إذا حلف أخذت منه السلعة ولكن تمحق بركتها وهنا إذ الله خير فيها يكبر كان فولا. نعم. الثالثة تدفع الوعيد الشديد تأتى جباته سدى تزيدي جباته لمن لا يبيع نمن قرقر رقيزة كدو ولا يشتري إلا بيمينه أقوي ساتي الملك أي إنه من السلاسل الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا معذاب أليم يرث دير ربي ذبي رحمتان دبهم كيسان فارسين انقل كل سن كيسان لا لسان إساني سبت الرائر شدة وعيدة يتون سان الرابعة أفرفة التنبيه لما يسود دب على أن الذنب ذنبين يعظم بجدته مع كلة الداعي هو أن ذنبي تنمى فاسانما كيستي قوتها وشينيت ذاني نيثاني به وأن ذلازينا ذنبت سفاسا شاوان كيستا قسم رنجر لكن كيستا إساب بدنيا نيسا طوالي كتان نيسا كتي بجدته يدو له طوالي التنبيه على أن الذنب يعظم بجدته مع قلة الدواعي وأن إساتي نمى يام ذنبي ذنبي يام نمى كيستي قاتوا وجيه وذنبي ذنبي إلى كتان ذاته لقوله شيمت ذان وعائل مستكبر فإنهما لا داعي لهما إلى المعصية فعظمت عقوبتهما بخلاف الشاب إذا زنى والغني إذا تكبر فإن لهما داعيا إلى ذلك. الخامسة شنفة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون ذم الرسول تبري ورككت ولا يستحلفون كان كيسيفا يدون مكوتا مكوتا مجنين ككتا تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته جئره. السادسة جافة تناوه صلى الله عليه وسلم فارسون بيجي جئنا تدبري على القرون الثلاثة أو الأربعة أرنيوان دادوان سدين فكي أفران كيزت قافة فرجة بعد قرتيت منك خيركم أرنيو وان سديد بطيوين تيزاو الجين فرجي وذكر ما يحدث بعدها دبتوا مثوان قرون سدين سنتوبا نركم أي كما في حديث عمران في الثلاثة وحديث ابن مسعود في الأربعة ثم ذكر ما يحدث بعدها ما يخالف الشرع وأن يجدوا بنركم ويقنا قومي كسد فنجن سن هي السابعة ذم الذين يشهدون ورى رقابهم الربس ولا يستشهدون فرقوا الرقاقة ولا يستشهدون فرقان بافهم فقالوا بعدنا من جميع ورد في رقابة يشهدون ولا يستشهدون وهذا إذا لم يحتج إلى شهادته شهادة إذا نتيون أجمع منكم وإلا فقد ورد مدح ذلك ورد رقام بقى من في رقابة وفارسود في هو بكبرات سنان سور رقاسة يو إسان الرجال إسان هيت نما سنيبت فإسان ملين من جرام ديفن بابا كذي كيسة كفار فموية أتامنة كون السلف سلف نتو يضرب نفس غارة يولي تكوك الآن على الشهادة والعهد والعهد بأن لم الرد أي لألا يتساهلوا بها كيساني ذي لابتساني كفوتنا بكم أرغن ككتان ديم رقابك أرغن إبهان ديم كما قاله إبراهيم النخعي كاتل